الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، طبتونا وطبنا مشاكلنا وتبوأتونا من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر الجزيل وأن يبارك لنا فيما رزقنا. اللهم أمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم اجعله رزقا حسنا طيبا، اللهم اجعله طيبا مباركا فيه. اللهم أمين أمين أمين. اللهم أنزل علينا بركاتك وفضلك ورحمتك وكرمك، فأنت المغيث وأنت المستعان به يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر أمورنا وألطف بنا ودبر لنا شؤوننا بلطفك وتدبيرك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك عليك بعزيز. اللهم آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بفضل من الله ومنه مع حلقة جديدة من حلقات دورة السيرة النبوية مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها. اللهم أمين. توقفنا في الحلقات الماضية في حلقات السيرة ودورة السيرة عند انتهينا إلى النتائج التي استنبطناها من الفترة اللي هي الدعوة الجهرية أو الجهر بالدعوة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، واستنبطنا الكثير من الدروس والفوائد التي استخرجناها من يعني لماذا أسر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في بادئ الأمر ثم جهر بها، وما الأشياء التي حدثت وما النتائج التي ترتبت على الفترة الجهرية أو الجهر بالدعوة في هذه الفترة بعد الإصرار بها تقريبا 3 سنوات. طيب، ثم بعد ذلك النهاردة إن شاء الله المفروض إن احنا هنبدأ في الكتاب في صفحة بالنسبة لي أنا صفحة 98 اللي هي الهجرة الأولى إلى الحبشة. حضراتكم بقى تقريبا هتلاقوها مثلا 96 95 حاجة زي كده، لأن أنا كتابي دايما سابق الهجرة الأولى إلى الحبشة. تمام، أهي عشان الناس اللي بيقولوا مش دي نفس النسخة اللي عندنا وحاجة زي كده، أهي الهجرة الأولى إلى الحبشة. تمام. طيب، الهجرة بعد ما تكلمنا عن تعذيب الكفار للمسلمين وإزاي الصحابة قدروا يصبروا على هذه الأشكال المختلفة من أشكال التعذيب في مكة، بعد ذلك أكيد أكيد كان لازم يبقى فيه حل، أكيد كان لازم يبقى فيه حل. فهنا في الكتاب بيقول إيه؟ كانت بداية الاعتداءات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة ثم لم تزل تشتد يوما فيوما وشهرا فشهرا حتى تفاقمت في أواسط السنة الخامسة. ونبى بهم المقام في مكة وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم اللي هم المسلمين. بدأوا يفكروا في حاجة تنجيهم من هذا العذاب اللي هم فيه تحت وطأة الكفار والمشركين. وفي هذه الظروف نزلت سورة الزمر، طبعا سورة الزمر سورة مكية، تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أرض الله واسعة، أنتوا ليها تعودوا في حتة بتضطهد فيها حاضر بيضطهد فيها المسلمون ولا تقام فيها الشعائر وكذا، أرض الله واسعة، وده مبدأ ربنا سبحانه وتعالى المفروض بيعلمه لنا كلنا. يعني أهو يا جماعة، أهو شكل الكتابة، ده كتابي شكله كده، عندكم أنتوا كتابكم تقريبا اللي هو الناس اللي كانت شاريها هنا من كفر الشيخ من مكتبة صلاح الدين، كانت ورقته مش مش مش, مش يعني مش مقوى زي ده، دي اسمها جلدة مجلد، التانية جلدة عادية. تمام، كتاب الرحيق المختوم يا حبيبة القلب، اهو اهو وريتكم من جوه وريتكم من بره. خلاص كده، ممكن دي تكون نسخة قديمة شوية على اللي عندكم. تمام. طيب، المهم فهذه الآيات نزلت وكأنها إشارة للصحابة أن هم يشوفوا أفق جديد، مجال جديد، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، تمام. وارض الله واسعه، ارض ربنا واسعه، انتوا قاعدين ليه؟ قاعدين ليه في الحته دي؟ قاعدين الناس اللي هي بتصمم ان هي مثلا تروح اماكن فيها كفر، فيها الحياة، فيها كذا فيها كذا، طب ما ارض ربنا واسعه، ما تروحوا في حته فيها ايمان فيها تقوى وهكذا. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ان اصحمه النجاشي، يبقى اسم النجاشي ايه؟ اصحمه. واوصيكم بالرجوع الى برنامج رجال صدقوا، كان في حلقه فيها مهمه جدا عن اصحمه الحبشي اللي هو كان النجاشي. النجاشي ده ما كانش اسمه، النجاشي ده كان اسم اللقب، زي كده قيصر الروم، زي مثلا مش عارفه عظيم كسرى كده يعني، تمام كده، مقوقس مصر. المقوقس دي كانت اسم يعني زي ما نقول ايه، لقب، لقب خلاص كده، زي فرعون، كلمه فرعون. فالنجاشي كان اسمه اصحمه، وانا قلت كان في حلقه كامله عن اصحمه ورساله النبي صلى الله عليه وسلم له وما الى ذلك في برنامج رجال صدقوا اللي هو كان في رمضان. يعني يا ريت يا جماعه ننزل، ايوه حلقات رمضان بالظبط كده، ننزل يا ريت رابط قنوات قناه الفيديوهات علشان اللي عايز يتفرج على الحلقه ويشوف قصه اصحمه على بعضها يرجع للحلقه تاني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم ان اصحمه النجاشي ملك الحبشه، ملك عادل لا يظلم عنده احد، فامر المسلمين ان يهاجروا الى الحبشه فرارا بدينهم من الفتن. وفي رجب سنه 5 من النبوه هاجر اول فوج من الصحابه الى الحبشه. اول فوج هيبتدي يتحرك، اول فوج من الصحابه هيبتدي يتحرك الى الحبشه، وكان مكونا من قد ايه بقى؟ 12 رجلا واربع نسوه، كانوا 12 رجل واربعه من النساء. رئيسهم، انا عايزاكي بس تركزي في الاسماء اللي هاجرت، يعني خلي بالك معايا، شوفي الاسماء اللي هاجرت دي كانت اسماء قيمتها ايه. رئيسهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. الله أكبر، بيت على بعضه، زوج وزوجته سافروا وهاجروا إلى مكان تاني غير مكة. ليه؟ علشان المهاجرين في سبيل الله، تمام كده. ومين تاني غير عثمان بن عفان؟ طبعا كان فيهم اسماء كبيره جدا، رمانه، وطبعا جعفر بن عبد المطلب وما الى ذلك. وكان رحيل هؤلاء تسللا في ظلمه الليل، بالليل خالص والدنيا ساكته، بداوا ايه؟ بداوا يهربوا او يهاجروا الى الحبشه، حتى لا تفطن لهم قريش. خرجوا الى البحر ويمموا ميناء شعيبه، وقيضت لهم الاقدار سفينتين تجاريتين ابحرت بهم الى الحبشه، وفطنت لهم قريش. بدات قريش ايه؟ تعرف بقى ان هم مشوا، فخرجت في اثارهم. لكن لما بلغت الى الشاطئ كانوا قد انطلقوا امنين، واقام المسلمون في الحبشه في احسن جوار. هنا بقى واقفه ونقف، هل قريش لما عرفت ان المسلمين مشوا وسابوا مكه ارتاحت؟ لا لا. ليه؟ لان هم يا جماعه احنا دايما بنقول كده، بنقول ان الكافر ما يهموش ان انت تبقى قاعد معاه ولا لا، المهم ان انت تبقى يا اما كافر زيه، يا اما تموت، يا اما ترتد زيه، خلاص. اللي هي ايه؟ لا يزالون يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، يعني هم عاوزين يفضلوا يبغوا عليكم ويقاتلوكم لغايه ها ما يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هي دي بغيتهم. هو مش الفكره، مش في فكره ان هم يفارقوا البلاد وخلاص، لا لا لا، الفكره مش كده خالص، الفكره مش كده خالص ان هم مثلا ايه المسلمين مشيوا خلاص بقى، مشيوا خلاص احنا كده هنرتاح، لا مش كده برضه. هو اهم حاجه عندهم عقيده ان هم يرجعوهم عن دينهم تاني. وهنا سؤال مهم بيطرح نفسه، هم المسلمين قرروا يهاجروا للحبشه للحفاظ على الدعوه ولا للحفاظ على الدعاء؟ تاني احنا هنعتبر ان الناس اللي سافرت دي دعاء الى الله سبحانه وتعالى، خلاص. هل هم بقى لما جم يهاجروا كانوا بيحافظوا على الدعوه، الدعوه الى الاسلام، ولا كانوا بيحافظوا على هؤلاء الدعاء؟ ممكن تكون الاجابه ما بين الاثنين، او يعني الفرق ما بين الاثنين حاجه بسيطه جدا، طفيفه جدا، لكن لما ندقق النظر هنلاقي ان الفرق كبير جدا. ازاي؟ هل يضحى بالدعوه من اجل الحفاظ على الداعي؟ يعني ايه؟ ولا يضحى بالدعاء من اجل الحفاظ على الدعوه؟ انا احافظ على الداعي ها الاول، ولا يعني اضحي بالداعيه الى الله سبحانه وتعالى والدعاء في مقابل ان الدعوه تبقى، ولا احافظ على الدعوه خلاص في مقابل ومش مهم قصدي، ولا احافظ على الدعاء ومش مهم الدعوه؟ واقع الامر ان اهم شيء في حياه المسلم هو الدين، المقصد الأول من المقاصد اللي الشارع جاء بيها، عشان اللي هي بنقول إيه مقاصد الشريعة، عيون مقاصد الشريعة إيه هي؟ أول حاجة الحفاظ على الدين. هو مفيش صوت يا جماعة؟ لا الصوت موجود والله، من عندكم انتوا، اللي ما عندوش صوت ده يخرج ويدخل تاني. خلاص، إذا نستنتج من كده إن المؤمنين أو المؤمنون في هذا الوقت بذلوا أرواحهم للدفاع عن الدين، تمام كده؟ لكن الدين ما يبقاش للحفاظ على أرواحهم، يعني أنا ما تنزلش مثلا يعني ما تنزلش عن الدين عشان أحافظ على روحي، ده المفروض، ده الناس الربانيين يعني، ما تنزلش عن الدين عشان أحافظ على روحي الداعية الفلاني، لا لا مش كده خالص، بل الله سبحانه وتعالى يحض المؤمنين على بذل أرواحهم حفاظا على دينهم. إزاي؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خايف على نفسك؟ خايف على نفسك؟ تخايفين على نفسكم؟ إذا كان ربنا هو اللي اشترى منكم أنفسكم دي، ده لو كان ليها قيمة يعني عندنا إحنا أنفسنا، ما عندناش نفسنا، ما لهاش قيمة عندنا. لكن الله سبحانه وتعالى بالرغم من اللي إحنا فيه من التقصير والذنوب الله سبحانه وتعالى اشترى مننا أنفسنا بإيه؟ بالجنة. إذن السبب الأول في الهجرة اللي قررها النبي صلى الله عليه وسلم، أحافظ على الدعاء طبعا. لا طبعا غلط، أحافظ على الدين، إذا مات الدعاة تندثر الدعوة، أحافظ على الدين الأول، الحفاظ على الدين مقدم على الدعاء، لو تعارض الاثنين أحافظ على الدين، لكن لو الاثنين ينفع إن أنا أحافظ عليهم خلاص تمام، طبعا الجمع مقدم عن الترجيح لقاعدة شرعية، لكن الدين أولا. ليه؟ أنت بتقولي لو الدعاء راحوا الإسلام مش هيستمر أو كذا، لا لا لا لا سيبك من كل الكلام ده، الله متم نوره ولو كره الكافرون. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. هي يعني هي عزيزة على الله سبحانه وتعالى إنه يبعث دعاء ودعاء ودعاء. أهم حاجة الدين، عيون مقاصد الشريعة رقم واحد الدين، تاني حاجة النفس، يبقى الأول الدين. يبقى السبب الأول في الهجرة اللي قررها النبي صلى الله عليه وسلم هو حماية الدعوة، بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل للدعوة يعني زي ما بنقول إيه مكان حماية تاني، زي ما بنقول كده إيه سور يحميها غير مكة، بحيث إنه إذا استقفل الدعاة في مكة تبقى طائفة أخرى في مكان آخر لاستمرار الدعوة. يبقى دي لازم نفهمها، لازم نفهمها إن الهجرة للحبشة ما حصلتش عشان الحفاظ على ناس على بشر، لا ما تفتكروش كده، يعني إحنا دايما بنقول آه أصل هم فروا بدينهم، فروا بإيه؟ بدينهم، ما فروش بأنفسهم. أيوه هم فروا بدينهم فعلا، تمام؟ يبقى كان الغرض ان النبي عليه الصلاه والسلام يفتح افاق جديده تحضن الدعوه الاسلاميه بعيد عن ايه؟ بعيد عن حضن مكه، خلاص؟ اذا زي ما احنا قلنا الموضوع ما كانش موضوع حفاظ على ارواح. وان كان طبعا الحفاظ على الارواح ده حاجه مهمه جدا ويؤيد هذا الراي اللي هو الحفاظ على ان هو ان الهجره اصلا كانت للحفاظ عن الدين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يهاجر الصحابه رضوان الله عليهم للحفاظ على الدعوه على الدعاء. والذين طلب منهم ان يهاجروا كانوا من القرشيين، وما طلبش الهجره من اللي هم ايه العبيد بمعنى اصح، يعني قال لاحسن ناس في مكه هم دول اللي هاجروا، اللي هم زعماء مكه، اللي هم رؤساء مكه، اللي هم الناس الاغنياء في مكه زي عثمان بن عفان. عثمان بن عفان كان مليونير يا جماعه رضي الله عنه وارضاه. بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، الدعوه محتاجه فلوس، وربي سبحانه وتعالى اقسم بالله الدعوه محتاجه فلوس تسندها، الدعوه من غير فلوس مش يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا خدوا بالاسباب، الدعوه من غير مال ضعيفه، دي حقيقه. شوفوا كام واحد من الصحابه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، معاه مال، عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، كلهم كانوا مليونيرات يعني باللغه بتاعتنا دلوقتي كانوا مليونيرات واكثر من المليونيرات كمان، عبد الرحمن بن عوف، ناس كتير جدا كانت منهم كانوا اغنياء وكانوا تقال جدا في الماده. بالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش اقعدوا، لا خليك معايا يا ابو عثمان لان انت لا لا لا، قال له ايه؟ روح هاجر. فده يدل على ان الاصل في الموضوع البقاء على الدين ولا على الناس ولا على الدعاء؟ لا طبعا على الدين، على الدعوه. خلاص كده؟ هاجر القوم اللي بيتمتعوا بعصبيه وقبليه اللي هم كبراء القوم، بمعنى اصح اللي هاجر للحبشه يا جماعه كانوا الاشراف اصحاب المنعه. ما هاجرش الموالي والمستضعفين، لا. لكن لو كان الغرض الاول حمايه الارواح لكان الاولى ان يهاجر الضعفاء، صح ولا لا؟ الضعفاء هم اللي هاجروا والأقوياء هم اللي يفضلوا. طيب والسؤال برضو اللي بيطرح نفسه، هم ليه هاجر الأشراف دون البسطاء؟ تمام، ربنا يبارك فيك يا نوبة، انت كمان وحشتيني. ليه؟ أولا الأغنياء هم اللي هاجروا. ليه هاجر الأشراف دون البسطاء؟ ده الأغنياء هم اللي هاجروا أو الأشراف هم اللي هاجروا، ده كان أدعى لحماية المهاجرين، لأن أمر الهجرة مش سهل أبدا. ممكن جدا مكة كلها يعني يطاردوا فوج المهاجرين، كل مكة كده يطلعوا يطاردوهم، بل بالتأكيد إن هم يطاردوهم بالتأكيد. خلاص كده، ساعتها لو جم يمسكوهم وقبضوا عليهم مثلا مش هيقدروا يموتوهم. ليه؟ لقوة مناعتهم وقبائلهم. تاني حاجة، إن الأشراف أقدر على التأثير في البلد، في أي بلد على فكرة، الناس اللي بتبقى ليها عزوة وبتبقى ليها عيلة. إذا كان سيدنا لوط قال لو أن لي بكم، ها، لو أن لي ركن، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلا ركن شديد، سيدنا لوط اللي هو كان النبي ويوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، وبالرغم من كده قال إيه؟ يا ريتني كان عندي عزوة زي سيدنا شعيب كده، أرهطي أعز عليكم من الله، انتوا واخدين ان عيلتي وعزوتي اهم عندكم من ربنا. خلاص كده، فبالتالي ان الاشراف دول كانوا اقدر على التاثير في اهل البلد اللي هم هيهاجروا فيه كمان، لان طبعا من طبائع البشر ان هم لما يشوفوا حد شريف، لما يشوفوا حد عظيم، لما يشوفوا حد كبير يبداوا يسمعوا ليه وينصتوا اليه. لكن لما الضعيف يتكلم، اقول لك مثلا العبد الفلاني جاي ينشر الدعوه، مش هنتبه له، يعني هو يعني ده يعرف ايه ولا كذا ايه ولا بتاع ايه. تمام، فبالتالي المهاجرون اللي هم هاجروا الى الحبشه دول كانوا كانهم وفد سياسي على اعلى مستوى خارج من مكه، حامل الاسلام رايح بيه الحبشه. ثالثا، ان هجره الاشراف كانت ستؤدي لهزه اجتماعيه خطيره في مكه. ننتبه للنقطه دي، لما الاشراف كلهم، وعشان كده احنا بنقول يا جماعه ايه، احنا بنقول نفسنا يلتزم الناس اصحاب السطوه، اصحاب المنعه، نفسي الدكتور والمهندس والظابط وكذا وكذا وكذا، نفسي دول يلتزموا، نفسي فعلا يبقوا على الجاده، نفسي يبقوا على منهج اهل السنه والجماعه، لان الناس دي لما بتلتزم بتخلي معاها وراها اقوام تلتزم، ودي حقيقه ودي لازم نعترف بيها، ده لازم نعترف بيها. هجره الاشراف لما كانوا خلاص هم مسلمين وهاجروا، ده كان هيؤدي لهزه اجتماعيه جامده جدا في مكه، فبالتالي مكه هتفوق. ايه ده، احنا عملنا ايه؟ احنا خلينا احسن ناس عندنا، خيره بلدنا مشيوا. هؤلاء المؤمنون المطاردون هم كانوا خيره اهل البلد، خيره اهل مكه، ومن اكثر الناس سعيا لاصلاح مكه، ومن اعرق البيوت، ومن اشرف الناس، وهم دلوقتي اللي بيغادروا البلد لان هم لقوش فيها الايه؟ الامان. فبالتالي كان ايه، مكه هتقف مع نفسها، هو احنا يا جماعه بقى دول يطردوا؟ بقى دول يحصل لهم فيهم كذا؟ فيبدا يحصل فيهم هم نفسهم ايه؟ نزاع داخلي جواهم. خلاص كده؟ طيب. يبقى اتفقنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدفع المشركين دفعا الى تحريك عواطفهم وقلوبهم بهذه الهجره التي حدثت للمسلمين. طيب يا ترى هم المهاجرون اللي هاجروا، قبل ما نحكي عن هجرتهم واللي حصل هناك وكده، هم اللي راحوا الحبشه دول، يا ترى رجعوا امتى؟ يعني رجعوا امتى مكه تاني؟ هل رجعوا بعد فتره بسيطه، ولا رجعوا في الفتره المدنيه عند النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في العهد المدني، ولا ايه؟ مكث المهاجرون في الحبشه فيما يزيد عن 15 سنه متتاليه. كانت هجرتهم الاولى للحبشه سنه 5 من البعثه في شهر الرجب، ثم عادوا بسرعه لمكه بعد 3 شهور. خلاص كده؟ تاني هاجروا، تاني الهجره الثانيه اللي دلوقتي هنفهمها، خلاص، للحبشه سنه 7 من البعثه. يبقى اول هجره كانت في سنه 5 من البعثه، راحوا هناك وش هنشوف هم رجعوا تاني ليه، ورجعوا بعد 3 شهور، ورجعوا تاني هاجروا، وبعد كده رجعوا بعد سنة، قصدي 7 من البعثة. خلاص، لكنهم يعني هاجروا تاني يعني راحوا الحبشة سنة 7 من البعثة، وفي المرة الثانية دي قعدوا فترة كبيرة جدا وما رجعوش إلا بعد غزوة خيبر في المدينة. مرت طبعا أحداث في غاية الأهمية والخطورة على المسلمين في بناء الأمة الإسلامية، وبالرغم من كده لم يرجع المهاجرون من الحبشة. وده طبعا ما كانش اجتهادا من عندياتي، يعني ما كانش بمزاجهم ان هم يقعدوا، لا لا لا، ده كان بامر من النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ما يرجعوش دلوقتي، خلاص، وما يرجعوش الا لما النبي صلى الله عليه وسلم ياسس دوله اسلاميه في المدينه. تمام، بعد صلح الحديبيه، طبعا ده احنا لسه هناخده قدام، بعد صلح الحديبيه هتبدأ أو هيبدأ الإسلام زي ما نقول كده إيه، يقف على رجله ويبقى بحب منع وكذا وكذا. فالمسلمين هيبدأوا يأمنوا على أنفسهم، هيصبح إن هم ليهم دولة، ليها كيان محترم، هيبقى في دولة تعقد الأحلاف، تعقد المعاهدات على أعلى مستوى، تعقد كذا تعقد كذا. فبالتالي ما ينفعش بقى المؤمنين يرجعوا غير في الوقت ده، اللي هم كانوا مهاجرين للحبشة، مش ينفع يرجعوا غير في الوقت ده، تمام؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى كتب النصر للمؤمنين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الان نغزوهم ولا يغزونا. دلوقتي اروح خيبر اغزوهم ما يغزونيش، يهود بني مصطلق اخرجهم ما يخرجونيش، فلان اعمل له اخرجهم اخليهم يجلوا من المدينه كلها وهم ما يخرجونيش، وهكذا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شعر باول لحظات الامان في المدينه، ارسل في طلب المهاجرين في الحبشه. والله العظيم ملحمه، ناس سابوا بيوتهم وعائلاتهم وفلوسهم وديارهم، ليه؟ عشان يحافظوا على دينهم يا جماعه. الله، من كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله. مين فينا بيهجر حرام؟ مين فينا بيهجر حرام بس وهو قاعد في بيته؟ محدش بيقولك سيبي بيتك. مين فينا بيهجر حرام وهو قاعد في بيته؟ مين فينا بيهجر حاجه بيحبها عشان ينصر الدين؟ عشان كده انا في الاول بدات لك وقلت لك مين الاهم، الداعي ولا الدعوه؟ مين الاهم، الدين ولا الشيخ؟ الدين. بتنصري دينك ازاي؟ بتهجري ايه؟ طيب دول ناس سابوا كل حاجه. في ناس بتسيب وظايفها عشان تتفرغ للالتزام. في طلاب علم قاعدين ليل ونهار يتعلموا علم شرعي، ويدوبك عايشين على الكفاف من الطعام، التمر والسندوتشات البسيطه والحاجات البسيطه دي. سايبين، ما بنقولش تنسيب الدنيا، بس نهجر على الاقل بقلوبنا، على الاقل بالشيء اليسير من جوارحنا، لان هيجي وقت ربنا هيمكنك زي ما مكن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك الان نغزوهم ولا يغزونا. هي دي. وامر المهاجرين ان هم يرجعوا من الحبشه، وارسل اليهم عمرو بن اميه رضي الله عنه وارضاه، فجاءوا في العام السابع من الهجره. هم مشوا سنه كام؟ 7 من البعثه، ورجعوا في السنه 7 من الهجره. طبعا دي كان تخطيط من النبي صلى الله عليه وسلم وامر غير عادي. طب تعالوا نشوف هم ليه رجعوا بعد 3 شهور. نقرا من الكتاب، لا الشرح من الكتاب مش من الكتاب، يعني بقرا شويه واشرح شويه. الجزء ده في الكتاب، سجود المشركين مع المسلمين وعوده المهاجرين. وكاني ممكن نكتب جنب القطعه دي كده او المكان او الجزء ده نكتب ايه؟ خطر الاشاعات. تمام. في رمضان في نفس السنة، هم مسافرين مفيش من 3 شهور، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وفيه جمع كبير من قريش، فيهم ساداتهم وكبراؤهم، فقام فيهم وفاجأهم بتلاوة سورة النجم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف في الحرم يقرأ سورة النجم. ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل. الكفار واقفين أول مرة يسمعوا القرآن، لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصوا به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اوعوا تسمعوا للقرآن ولا اوعوا تسمعوا لآياته. شوفي كانوا بيوصوا بعض ان هم ما يسمعوش القرآن. ليه؟ لأنهم عارفين ان هم لو سمعوا القرآن هيتأثروا، فكانوا بيوصوا بعض ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني ايه والغوا فيه؟ شوشوا، عملوا دوشة حواليه. فلما باغتهم النبي صلى الله عليه وسلم فاجئهم بقراءته لسورة النجم. ولا شوفي بقى، انت متخيله سورة النجم تقرأ بصوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الامر هيبقى عامل ازاي اساسا؟ قرع اذانهم كلام الهي خلاب، وكان اروع كلام سمعوه قط، اخذ مشاعرهم ونسوا ما كانوا فيه، فما من احد الا وهو مصغ اليه. بداوا يسمعوا ايه ده؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. المشركين عمالين يسمعوا القرآن، بيدخل قلوبهم، القرآن بيدخل في صدورهم، القرآن بيدخل في دماءهم. إيه ده؟ مفيش اي حد مش قادر ما يسمعش، حتى اذا تلا في خواتيم هذه الصوره قوارع تطير لها القلوب. ثم قرا فاسجدوا لله واعبدوا ثم سجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاسجدوا لله واعبدوا، عمل هو ايه؟ راح ساجد صلى الله عليه وسلم. لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. كل اللي كانوا واقفين من الكفار راحوا بسرعة إيه نازلين سجود على الأرض. وفي الحقيقة كانت روعة الحق، الله أكبر، قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين. أنت معاند؟ كسر عنادك، كسر دماغك لما سمعت القرآن. فما تمالك أن يخروا لله ساجدين. وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفناه. وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يقضوا هذا المنشأ. ايه ده المشركين بقى بيقولوا لهم ايه ده انتوا بتعملوا ايه، انتوا عملتوا ايه، انتوا بوظتوا الدنيا، انتوا رحتوا تسجدوا ظهر محمد، انتوا قعدتوا تسمعوا القران، مش احنا موصلينكم محدش يسمع القران يا جماعه، وهكذا. وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتروا عليه انه عطف على اصنامهم بكلمه تقدير، وانه قال عنها ما كانوا يرددونهم دائما من قولهم تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهم لترتجع. وكانهم بيقولوا له ايه يا رسول الله انت عملت ايه بقى يا محمد. طبعا ما يقولوش يا رسول الله يا محمد، زي ما تقول ايه انت حركت مشاعرنا ناحيه الهتنا. هم رافضين يقولوا ان هم مشاعرهم اتحركت بالقران. جاءوا بهذا الافك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يألفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء. تمام كده. وبلغ هذا الخبر الى شوفوا بقى هنا ايه اللي حصل. ها ايه اللي حصل هنا؟ مشركي قريش المهاجرون في الحبشه وصل لهم المشهد ده. ايه المشهد؟ وصل لهم ان المشركين صلوا وسجدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغهم ان قريشا اسلمت. اشاعه الحق يا جماعه، يا عثمان، يا رقيه، يا جعفر، يا فلان، يا فلان، الحقوا اللي حصل. قريش اسلمت ورا محمد وسجدت وراه، الله اكبر. بس قالوا بس احنا هنرجع بقى ايه نلاقي الدنيا كلها تمام وهنرجع، وهكذا. فراجعوا الى مكه في شوال من نفس السنه، خلاص. فلما كانوا دون مكه ساعه من النهار وعرفوا جليه الامر رجع منهم من رجع الى حبشه. هم بقى داخلين على مكه عرفوا ايه ان الامر مش زي ما انتم فاهمين. مين اللي قال لكم انهم اسلموا يا جماعه؟ لا ده ما اسلموش، لا ده اسلموا، لا ده اسلموا. صح، مجموعه منهم راجعه فين؟ راجعه راجعه الحبشه تاني، ومجموعه راحت مكه. ولم يدخل في مكه من سائرهم احد الا مستخفيا او في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار. ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من ان يشير على اصحابه بالهجره الى الحبشه مره اخرى. وكده هندخل في هجره الحبشه الثانيه. يبقى هجره الحبشه الاولى قعدت قد ايه تقريبا؟ قعدت 3 شهور، وبعد كده رجعوا، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم ان هم يرجعوا ثاني. تمام. طيب بعد كده أو قبل ما ندخل على الهجرة الثانية للحبشة، تعالوا نسأل ونقول هو اشمعنى الحبشة؟ يعني اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة عشان الصحابة يهاجروا فيها؟ أيوة الحبشة دي أثيوبيا. الحبشة بعيد عنهم جدا. الحبشة يعني ليها عيوب وليها مميزات. تعالوا ناخد العيوب الأول. أول حاجة إن هي كانت بعيدة جدا عن مكة، وده كان بيصعب الاتصال والمراسلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه المهاجرين. دي أول حاجة، بعد المسافة. تمام؟ 2، اختلاف اللغة. مختلف، لغتهم مختلفة بالكلية عن اللغة العربية. 3، إن العادات والطبائع لأهل الحبشة كانت مختلفة تماماً عن عادات العرب، وده كان بيؤدي لصعوبة نسبية في الحياة بتاعتهم هناك. بس مقابل هذه العيوب كان في مميزات. إيه بقى؟ الميزة الأولى إن الحاكم اللي هناك اللي هو أصحاب النجاشي كان عادلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. هناك في إيه؟ الحبشة هي أثيوبيا، خلاص. ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على شيء في حياة الرجل ولا دينه. ما تكلمش عن دينه، ما تكلمش عن حياته، لكن علق على عدله. وطبعا ما حدث للمسلمين في مكة كان نتيجة ظلم بين من أهل مكة، لكن ملك الحبشة النجاشي ده رحمة الله عليه كان عادلا، وهو كان بذلك يحفظ حقوق الآخرين بغض النظر بقى عن ديانتهم أو حبهم أو كرههم. العدل أساس من أساس حكمه، كان العدل أساس من أساس حكمه، وبكده لا تستقيم الدنيا والآخرة لينا كلنا إلا بالعدل. فكان من فقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سعة أفقه صلى الله عليه وسلم إن هو اختار البلد اللي بيحكمه ملك عادل، مش أي حد، يعني مش الأهواء بقى اللي هتاخده، لا الناس دي جاينا من قريش، طب وبعدين فحد فيها ما بيننا وبين قريش مصالح، طب ما المصالح دي هتبوظ لو احنا احتضناهم، طب الحكايه لا ما فيش كلام خلاص كده. فضمن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حمايه لاصحابه، وده طبعا ده درس لينا واقفه هنا، من ان اللي بيتصفوا بالعدل من الناس ان الدعاه يستفيدوا منهم. الانسان ده عادل بيقول كلمه حق حتى لو هو مش على دين، خلوا بالكم، حتى لو هو مش ملتزم بس عادل، بس بيقول كلمة حق، بيقول كلمة حق، هو عدل من الناس، بالتالي أنا إيه؟ ها؟ هو يعني يعدل، فبالتالي أنا ألجأ له واستفيد منه إنه مثلا يفطر لي حاجات، يسهل لي أمور وهكذا، خلاص؟ طيب، دي الميزة الأولى. الميزة الثانية، دي كانت الميزة الرئيسية تعتبر يعني، الميزة الثانية إن كان أرض الحبشة بيسكنها النصارى، والمسلمين كانوا بيشعروا بقربهم من النصارى أكتر من اليهود، لأن هم كانوا أهل كتاب وكده، تمام؟ وده طبعاً واضح وظاهر جداً في تعاطف المسلمين مع الروم في حربهم ضد فارس. طبعاً حتى سورة الروم لما نزلت كان المسلمين بينتظروا إن الروم، أو يعني نفسهم إن الروم هم اللي يغلبوا. ليه؟ علشان هم زي ما احنا بنقول إيه، أهل كتاب. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أن قلوب النصارى ستكون أقرب إلى الدعوة من غيرهم، وقد نزل القرآن بعد ذلك بسنوات في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا طبعا، تمام كده؟ طيب، بعد كده تعالوا بقى نشوف إيه الهجرة الثانية للحبشة، خلاص؟ في الكتاب برضو مكتوبة الهجرة الثانية للحبشة. استعد المسلمون للهجرة مرة أخرى. طيب اسمحوا لي، الهجرة الثانية للحبشة دي تمام، هقرأ بس الحديث بتاعها لأنه هو مش مذكور كامل في الكتاب، فهقرأه من الحديث كامل وبعد كده هرجع للكتاب تاني. عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، فمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين. يعني إيه؟ السيدة دلوقتي أم سلمة تمام بتقول إيه؟ أم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده بتقول إحنا كنا رحنا وهجرنا في الهجرة الأولى تمام، وكنا قاعدين في الحبشه يعني مطمئنين وامنين ومفيش اي مشكله. قريش صعب عليهم ان احنا نقعد ايه كويسين. عملوا ايه بقى؟ بعتوا وفد للنجاشي، كان منهم رجلين يعني شديدين يعني، وان يهدوا للنجاشي هدايا مما يستظرف من متاع مكه. والله احنا بعتين لك بقى شويه قماش كده، على شويه برفانات، على شويه حاجات مش عارف ايه، هدايا بعتين للنجاشي هدايا. وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. الأدم ده اللي هو زي ما بيقولوا إيه، غموس يعني، زيت زيتون مش عارف إيه، حاجات زي كده. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. شوفوا عمر بن العاص اللي كان من كبار الصحابة ساعتها، كان لسه طبعا في الشرك والكفر، فراح بالهدايا دي، وأمروا هما بأمرهم وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكل لكما النجاشي فيهم، ثم قدم إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت أم سلمة تحكي: فخرج حتى قدم على النجاشي. هم رايحين للنجاشي يدوروا الحاجات دي والهدايا دي ليه؟ عشان يسلمهم إيه؟ المسلمين. فراحوا للنجاشي ونحن عنده بخير دار، احنا قاعدين في امان تام عند خير جار. الله اكبر، بتقول لك خير جار مع انه كان ايه مش مسلم، بس هي بتقول لك خير جار ليه؟ راجل مأمنهم في دينهم ومأمنهم على حياتهم تمام، وراجل عادي. فلم يبق من بطارقته بطريقا إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. شوفوا الذكاء والفطنة اللي هي إيه بقى، عايز تأثر على مدير في الشغل، تدخل للمدير على طول؟ لا، أمال تدخل لمين؟ للبطانة بتاعته. هي دايما كده على فكرة، تدخل على البطانة، تفرش الفرشة، ترش الرشة الجريئة من الرشاوي، فبتوع الرشة الجريئة دي هم اللي هيطلعوا للمدير ويقولوا له إيه ده فلان ده على فكرة كفاءة. ممكن المدير ما يكونش واخد باله على فكرة، فلان كفاءة، أحسن واحد يمسك المنصب ده، كفاءة؟ لا كفاءة، عليكم؟ لا علينا، عيب رقبتنا. ده بيحصل فعلا على فكرة، ده بيحصل فعلا. وعشان كده دايما تلاقي الكبير في المركز ما يعرفش حاجة، والباقي اللي تحت هم اللي عمالين ياخدوا، وهم اللي عمالين يسرقوا. فهم اللي عملوه بقى، دخلوا على البطارقة بتوع النجاشية اللي هم رجال الدين، وقعدوا بقى ايه يغدقوا في الهدايا هدايا هدايا. وبعدين قالوا لهم ايه، روحوا سلموا الهدية دي ايه للنجاشية. وقال لكل بطريق منهم انه قد ضوى الى بلد الملك منا غلمان سفهاء. اه في يا جماعه ناس سفهاء من عندنا جم عندكم في البلد بتاعتكم، فارقوا دين قومهم. شوفي بقى الصوره، شوفوا الاعلام بقى بيغير الدنيا ازاي. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم ليردهم اليهم. اه يعني احنا جينا علشان ناخدهم نردهم لينا. فإذا كلمنا الملك فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، ما يكلمهمش خالص، هو يكلمهم لنا بس كده إيه، يعني زي ما بيقولوا إيه تسليم مفتاح، يعني ما لوش دعوة بأي حاجة. فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. إحنا والله يا جماعة البطارقة اللي هم رجال الدين ورجال البلاط الملكي، تمام؟ فهم قالوا لهم ايه، ما يعني ما تخلوش النجاشي يكلمهم، هو يسلمهم لنا وهما ملوش دعوه باي حاجه خالص، ليه؟ احنا ادرى بهم واعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم، اللي هم البطارقه يعني ردوا على الرسولين دول وقالوا لهم ايوه صح كلامكم صح. ثم انهما قدما هداياهما الى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه. بداوا الاول يقدموا الهدايا، والله يا جماعه كتر خيركم، وراح قابل الهدايا، ثم كلماه وبعدين بداوا يكلموه. فقال له ايها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين تدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم. أنت فاكرنا إن إحنا جايين كده من نفسنا؟ لا، فأعمامهم وآبائهم وشرفاء مكة هم اللي بعتنا عشان نرجعهم لهم تاني. وأعلم بما ولم يكن شيء، قالت اللي هي السيدة أم سلمة، ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. كانوا خايفين جدا من أن النجاشي يسمع كلامهم، خلاص. قالت فقالت بطارقته حوله، البطارقة بقى اللي قاعدين يسمعوا كلام عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما. ملك يعني بص بقى الكلام ده كلام زي الفل، هم فعلا اولى بيهم ودول قومهم واولى بيهم مننا وهم اعلم بعيبهم اللي هم عملوه وكذا وكذا، فاسلمهم اليهما فلا يرداهم الى بلادهم وقومهم. قالت مسلم تحكي، فغضب النجاشي، الله اكبر، ولله جنود لا يعلمها الا هو. ثم قال لا الله، يعني زي بتقول ايه والله، اذا يعني او ايه حاشا لله يعني معاذ الله، اذا لا اسلمهم اليهما ولا يكاد قوم جاوروني. شوفوا بقى المبادئ، شوفوا المبادئ، مش عشان هم بس على الحق يا جماعه، عشان ده راجل عنده مبدا وده فقه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول الداعيه والداعي الى الله سبحانه وتعالى لازم يكون عنده فقه، ولازم يكون عنده حكمه، يحط دي فين ودي فين ودي تنفع ولا ما تنفعش. فهو يعني ايه عادل؟ يعني عنده انصاف، والانصاف عزيز يا جماعه، الانصاف عزيز. انك تنصفي واحد كافر عشان هو صح على فكره، بس تقولي هو صح في الموضوع الفلاني، هو صح منصف، هو ما يعرفش هو صح ولا غلط، لكن هو بيقول ايه بقى، شوفي فقهه بقى، شوفي فقهه واللي اعلى منه فقه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بعتهم له. ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، ما يبقوش ناس جوروني ونزلوا في حماية واختاروني وسابوا غيري وعملوا عندي لجوء سياسي وسيبهم واسمع كلام غيرهم، لا أجيبهم الأول واسألهم. الله أكبر، والله العظيم مشاهد تقشعر لا الأبدان. أسألهم الأول أنتوا عملتوا كده ليه، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جواروني، طولهم بعدين عندي أنا سأحسن جوارهم. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه. دلوقتي رسول أصحاب النجاشي راح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الحبشة وقال لهم يا جماعة النجاشي عايزكم تروحوا له بكرة مثلا، خلاص كده تجمعوا بعض وقعدوا يقولوا إيه إحنا هنقول له إيه لو رحنا له، قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي وأساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ تعالوا بقى قولوا لي إيه الدين ده اللي انتوا اعتنقتوه وما دخلتوش فيه ديني ولا دين أبائي ولا دين حد من الملل اللي عندكم؟ قالت السيدة مسلم فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب. أنا عايزاكم بس يا جماعة تاخدوا لكم الحاجة، السيدة المسلمة يا جماعة يا جماعة ستات كانوا على النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم فقه عالي قوي. فاطمة كان عندهم فقه وكانوا ناس بينقلوا الأحاديث بالصورة، أنتوا شايفين السيدة المسلمة بتنقل لنا الحديث إزاي. فالسيدة المسلمة بتقول فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدل عليه أمور الإسلام، ثم يقول فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك العادل. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه علي إذن. قالت فقرأ عليه صدرا من مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ثم استرسل في الآيات فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. عمرو بن العاص كان عايز يموتهم، قالوا لا ما ينفعش، ده ليهم أرحام عندنا وإن كانوا خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. دخل بقى في الحتة الجامدة بقى، ها جاي بقى في الفتنة اللي هي بقى، ده أنا هروح أقول له أن المسلمين دول بيقولوا على عيسى أنه هو عبد. قالت ثم غدا عليه من الغد، رحلوا تاني يوم، فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه، هتقولوا إيه في عيسى بن مريم لما يسألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. ما يحصل، مش هنكذب، هنقول اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا، هنقول اللي القرآن قاله لنا. قالت فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. الله أكبر. يعني هو رايح يوقعهم ويقول لهم إيه ده الحق، ده المسلمين بيقولوا على عيسى بن مريم، هو ما نفعش بقى في المرة الأولانية، فقال لا أنا هقول له كبيرة بقى، هقول له المسلمين بيقولوا على عيسى بن مريم إنه هو عبد. لما سمع الكلام فالنجاشي قال إيه بقى؟ قال والله ما عدا عيسى بن مريم، يعني عيسى بن مريم إيه ما عداش اللي أنت قلته. فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ذلك، فتناخرت بطارقة، بدأوا بطارقة إيه يتخانقوا ويتنحروا وكذا. فقال وإن نخرتم والله، وكمان النخر اللي هو إيه صوت عالي يزمجروا بقى وهكذا. ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. الشيوم يعني إيه؟ الشيوم هم الآمنون بلسان الحبشة، بلسان الحبشة المسلمون هم الآمنون. خلاص بيقول لهم إيه بقى؟ اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. الدبر اللي هو الجبل، يعني بصوا لا أنا ما أحبش أن أنا يبقى عندي جبل من ذهب وواحد فيكم يتأذي ولا يتخدش. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه فقه النبي صلى الله عليه وسلم ده؟ إيه ده؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم عرف كده؟ إزاي عرف أنه عادل كده؟ إزاي اختار الشخصية دي كده؟ إن هو إلا وحي ونوحى يا جماعة، مش أي حد. النبي صلى الله عليه وسلم مش بيتصرف من عنديات نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى إليه. ثم قال لحاشيته، على فكرة الجزء ده بقى في الكتاب، الجزء ده في الكتاب، ثم قال لحاشيته ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. الهدايا اللي انتوا جبتوها انا مش عاوز، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد فعلا والله. هذه هي قصة الهجرة الثانية وكيف أنهم بقوا عند ملك الحبشة النجاشي في هذه الفترة. طيب ماذا نستفيد من هذه الفترة اللي هي هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية؟ أول حاجة من الوقفات اللي لازم نقفها إن زي ما إحنا قلنا إن اللي هاجر من المسلمين كلهم أسماءهم تحتاج لوقفة، زي ما إحنا قلنا عثمان بن عفان زوجة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. أيضا من اللي هاجروا كان كلهم أصحاب شرف ومكانة، زي عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، أبو سلمة اللي هي زوجة أم سلمة، أبو حذيفة بن عتبة، مصعب بن عمير. مصعب بن عمير ده جماعة كان ملياردير بقى، ده كان مرفه جدا جدا جدا وكان غني جدا جدا، مصعب بن عمير، تمام. الوقفة الثانية من هذه الهجرة أن المسلمين أخذوا بكل الأسباب الممكنة لضمان نجاح عملية الهجرة. ما عادوش بقى يروحنا نتوكل على الله وندعو إلى الله ونسلم أمرنا بغير إعداد، لا لا لا لا، أخذوا بكل الأسباب اللي في إيديهم، المنع، القوة، إنهم يمشوا بالليل ما حدش يشوفهم، التخفي، كل حاجة، تمام. إزاي؟ أولا خرج المسلمون في سرية كاملة، ما حدش علم بهجرتهم من أهل مكة. ثانيا ما خرجوش في مجموعة واحدة، لم يخرجوا في مجموعة واحدة، بل خرجوا متفرقين حتى لا يلفتوا الأنظار إليهم. ثالثا لضمان عدم الاختلاف ولتوحيد الصف، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أميرا من أنفسهم، اختار لهم عثمان ابن مضعون اللي هو كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، خلاص، يعني واحد منهم هم نفسهم علشان ما يختلفوش وما يتنحروش ومش عارفين، خلاص كده. أيضا في هذه الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب المادية وفي كل أموره حتى يعلمنا كيف نسير على دربه صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه صلى الله عليه وسلم. خرج المؤمنون من مكة متخفيين، اجتمعوا عند ساحل البحر وإلى ما إلى آخر الأسباب اللي احنا أخذناها. بعد كده في الجزء اللي هو بتاع الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي إسلام حمزة وعمر، وده اللي إن شاء الله هنبدأ بيه بإذن الله الحلقة القادمة في السيرة النبوية مدرسة علمية بإذن الله. جزاكم الله خيرا. تمام، مفيش مشكلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا من هذه الدورة المباركة خير ما فيها، اللهم أمين. يا رب اللهم أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالصحة والعافية جميعا وأن يتقبل منا صالح الأعمال. ألقاكم إن شاء الله بكرة في فقه الصلاة. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.